بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فهم لها مالكون.

وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أجد خلقنا من السماء سمكها فسوى وأغطش ليلها أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعيها والجبال أرصيدا متاعا لكم ولأنعامكم

فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما لقد خلقنا الإنسان صدق الله.